شبكة عباقرة التلاوة تقدم. قارئنا الفاضل الكريم القارئ الكبير فضيلة الشيخ أحمد الرزيقي يتلو علينا ما تيسر من آية ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون لو أنزلنا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.